المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. هذا الحديث عظيم، يشتمل على وجوب الإخلاص لله في كل عمل ديني، وهو أن يقصد العامل بعمله وجه الله وثوابه لا غير ذلك من الأغراض. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فأعظم الفروض على الإطلاق أن يقوم العبد بأصول الإيمان الستة وشرائع الدين الخمسة، ويقوم بالإحسان، يقصد بذلك وجه الله والدار الآخرة. وهذا هو مقصود توحيد الإلهية وتوحيد العبادة، لأن الألوهية وصف الله عز وجل الذي لا يشاركه فيه مشارك. فالله أعظم الأسماء الحسنى، معناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. والعبودية حقه تعالى الذي لا يصرف شيء منها لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لغيرهما من المخلوقات. فمن أشرك بالله شيئا فقد رفض هذا الإيمان الذي هو أوجب الواجبات، وقد دخل في الشرك وعمله باطل، لأن الله عز وجل أغنى الشركاء، لا يقبل عملا أشرك فيه العبد. ولكن الشرك في العمل نوعان: شرك أكبر يخرج العبد من الدين بالكلية، وهو أن يعمل العمل ويتعبد به لغير الله، بأن يصرف نوعا من العبادة لغير الله. فمن صلى لغير الله أو سجد لغير الله أو دعا غير الله أو خافه أو رجاه أو تقرب إليه بشيء مما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو مشرك كافر. النوع الثاني: أن يعمل العمل لله لكن يقصد به مع ذلك مراءاة الخلق وتعظيمهم، فهذا هو الرياء، وهو من الشرك الأصغر. والعمل الذي يشاركه الرياء من أصله يدل عموم هذا الحديث أنه باطل مردود على صاحبه، ومع بطلانه فقد باء صاحبه بالإثم، لأنه ترك الإخلاص الواجب عليه، ولأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر، وجميع الوسائل للشرك والذرائع التي توصل إليه من الشرك الأصغر. فالشرك الأكبر هو صرف شيء من العبادات لغير الله، والأصغر هو ارتكاب ما يوصل إلى ذلك. لكن لو عمل العبد العمل لله عز وجل ثم طرأ عليه الرياء في أثناء عمله، فإن دفعه ولم يساكنه لم يضره، بل هذا من جهاد الخواطر الردية التي تعرض لكثير من النفوس. فإن لم يدفعه بل ساكنه واطمأن إليه، نقص العمل نقصا كبيرا. ويخشى من استمراره مع الإنسان أن يوصله إلى الرياء المحض المبطل للعمل بالكلية. وقد دل على هذا الأصل العظيم الذي تضمنه هذا الحديث نصوص كثيرة جدا من الكتاب والسنة، لأنه الأصل الذي خلق الله عز وجل له الخلق من الإنس والجن وأمرهم به، ودعت إليه جميع الرسل وجميع الكتب، وهو روح الدين الذي لا يقوم إلا به.